فصل والوقف عقد لازم بمجرد القول، وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، لقوله عليه السلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد، ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت أو أرض خربت. طيب، يقول رحمه الله: فصل. والوقف عقد لازم، عقد لازم من جانب الواقف، بمعنى أنه إذا وقف الوقف فإنه يلزم ولا يجوز له الرجوع فيه، فبمجرد أن يتلفظ بالوقف لفظا أو أن يفعل ما يدل على الوقف، كما تقدم أن الوقف له صيغتان قولية وفعلية، فإنه يكون لازما ويناقل بمجرد القول إن كان الوقف بالقول، وبمجرد الفعل إن كان الوقف بالفعل. أليس سبق في أول الباب: ويصح بالقول وبفعل الدال دل عليه. قال: وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، يعني لا يحتاج إلى حكم حاكم، وذلك لأن حكم الحاكم إنما يحتاج إليه فيما فيه نزاع، الشيء الذي فيه نزاع، أما ما لا نزاع فيه أو أن الحكم فيه واضح فلا يحتاج إلى حكم حاكم. الدليل، يقول الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقف عمر لما استشاره في الوقف قال: غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وهذا دليل على ماذا؟ على أنه لازم، على أنه لازم. وثانيا أن هذا المال الذي هو الوقف مال أخرجه الإنسان لله عز وجل، وكل مال أخرجه لله فإنه لا يجوز له الرجوع فيه، لا يجوز له الرجوع فيه، بل كل ما فعله الإنسان لله عز وجل لا يجوز له أن يرجع فيه. إذن نقول الآن: الوقف عقد لازم، والدليل على لزومه حديث عمر رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. من جهة النظر أن هذا المال، أن هذا المال مال أخرجه الإنسان لله، وكل ما أخرجه لله لا يجوز الرجوع فيه سواء كان عينا أم غيرها، كل عمل يعينه الإنسان لله لا يجوز أن يرجع فيه. أما المال فهو واضح، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه، قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم. وفي غير العمل أيضا، المهاجر الذين هاجروا من مكة إلى المدينة نهوا عن العود، نهوا عن العود إلى مكة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، وثالثا قياسا على العتق، قياسا على العتق، فإن العتق إذا نفذ فإن الإنسان لا يجوز له أن يرجع فيه، ولهذا قال: كالعتق كالعتق. فعندنا الآن ثلاثة أدلة: دليل أثري ودليلان نظريان. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال: فلا يجوز فسخه، لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، لا يجوز نفسخ الوقف بإقالة ولا غيرها. فالإقالة كما لو اشترى بيتا فوقفه ثم تبين أن في البيت عيبا فأراد أن يفسخ العقد ليرده بالعيب، في هذا الحال يقول: لا يمكن، بل في هذا الحال يتعين الأرش، يتعين الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. مثاله: اشترى بيتا بمئة ألف ثم قال: هذا البيت وقف، وبعد أن وقف البيت تبين أن فيه عيبا، العيب يستحق به المشتري الرد، فهل نقول هذا الوقف الآن، هذا الوقف يبطل ويرد المبيع الذي هو البيت ويبطل الوقف؟ نقول: لا، الوقف باق ويستبدل الرد أو الفسخ بما له بالأرش. واضح؟ وظاهر كلامه رحمه الله: لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها حتى لو تبين أن هذا العيب مما يضر بالوقف على طول الزمن، ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا كان هذا العيب الذي تبين في البيت مما يضر بالوقف فإنه يسترد، فإنه يرده ويشتري وقفا مكانه، يقتلون قبلهم مكانه، وحينئذ يكون حكمه حكم الوقف الذي تعطلت منافعه أو خرب. إذن الآن عندنا إذا وقف وقفا اشترى شيئا ثم وقفه ثم تبين أن فيه عيبا، فإن كان هذا العيب مما يضر بالوقف على المدى الطويل فإنه في هذه الحال له الرد، بل قد نقول يتعين الرد لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الوقف. ثم إذا رده اشترى بالثمن وقفا آخر. وأما إذا كان هذا العيب مما لا يضره بالوقف لكن يحصل فيه غبن بالنسبة للثمن فحينئذ يتعين ماذا؟ الأرش. قال: فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد. وهذا الرجح، لأن ظاهر كلام المؤلف لا يجوز فسخه بإقالة حتى لو كان العيب مما يظهر، لكن يقال في ذلك التفصيل: إن كان العيب الذي ظهر في هذه العين الموقوفة مما لا يؤثر على الوقف لكن لكنه فيه غبن من جهة الثمن فهنا نقول يتعين الأرش، الوقف على ما هو عليه ويتعين الأرش. وأما إذا كان الوقف إذا كان العيب مما يضر بالوقف على المدى الطويل، كما لو تبين مثلا أن هذا البيت يعني هذا العيب قد يؤدي إلى سقوط الوقف أو تلف الوقف، فهنا يتعين الرد. قال: ولا يباع ولا يناقل به. لا يباع، الدليل على أنه لا يباع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يباع أصلها. ولأن البيع أيضا قد يكون وسيلة إلى إبطال الوقف، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى المؤلف أنه يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه. قال: ولا يناقل به. والمناقلة في الوقف أن ينقل من موضع إلى موضع أو أن يبدل بغيره، هذه المناقلة. المناقلة في الأوقاف أن ينقل الوقف من موضع إلى موضع أو يبدل بغيره فلا يجوز نقله، لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. ثم لنا الوقف بمجرد أن يتلفظ به الواقف لا يجوز بيعه، ولا يجوز أيضا نقله، يعني لا يجوز أن يتصرف فيه أي تصرف، لأن هذا التصرف ينافي الوقف لأن الوقف عقد لازم. متى يجوز؟ قال: إلا أن تتعطل منافعه، ففي هذه الحال يجوز بيعه ويجوز نقله. وعلم من قول المؤلف تتعطل منافعه أنه ما دام أن فيه منفعة ولو يسيرة فلا يجوز البيع. فلو قدر أن هذا أنه وقف بيتا وهذا البيت تعطلت ثلاثة أرباع المنافع لكن بقي فيه منفعة الربع مثلا، فإنه لا يجوز البيع. فإذا قلت المنافع فلا يجوز البيع ولا يجوز المناقلة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف إذا قل نفعه أو كان في نقله منفعة أكثر ولم يقل نفعه لكن في نقله منفعة أكثر، فإنه يجوز نقله في هذه الحال، لأن في ذلك مصلحة للواقف وللموقوف عليه. فإذا قلت منافع الوقف أو كان في النقل منفعة أكثر، إذا لم تقل لكن منفعة أكثر، ففي هذا الحال يجوز نقله. المثال الأول الذي قلت منافعه مثاله مثلا وقف كتبا على مسجد في طلبة علم، ثم إن هذا المسجد قل فيه رحمه الله قل طلاب العلم فيه، كانوا كثر فلم يعد فيه إلا قلة قليلة، فأراد أن ينقله إلى مسجد آخر أو إلى مكان آخر فيه طلبة كثيرون، ما الحكم؟ جائز، لكن على المذهب لا يجوز لأن المنافع لم تتعطل طيب وقف كتبا، الأسطورة الثانية، وقف كتبا على مسجد، على طلبة علم في مسجد، وما زال الطلبة ينتفعون به، لكن هناك مكان آخر أكثر الطلبة فيه أكثر وأحرص، فهل يجوز النقل؟ نعم، إذا كان في مصلحة يجوز في هذه الحال النقل. إذن المنافع إما أن تتعطل كلية وإما جزئي، فإن تعطلت كلية فنقله جائز قولا واحدا، وإن قل نفعه أو كان نقله أكثر منفعة فالمذهب أنه لا يجوز، والصواب أنه يجوز يجوز. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز نقل الوقف إذا قلت المنافع أو كان نقله أكثر نفعا. قال رحمه الله: إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار هدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقل عن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. نعم. قال: وكان هذا في مشهد من الصحابة ولم ينكر ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. كالإجماع يعني أنه ليس إجماعا، هذا يشبه الإجماع السكوتي. يقول رحمه الله: ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن يعني في الحال التي تتعطل فيها منافعه بالكلية، يقول ففاسد، لأن هذا الشرط ينافي ماذا؟ مقتضى الوقف، ينافي مقتضى الوقف، وكل شرط ينافي مقتضى الوقف فإنه فاسد. واضح؟ فإذا قال مثل: هذا البيت وقف لا يباع ولو تعطلت منافعه، فنقول هذا الشرط فاسد ولا يعمل به، لا يعمل به. إيه، ولو شرط ألا يباع. إذا قلت المنافع ليش مطلقا؟ إذا تعطلت المنافع، إذن يعني إذا تعطلت المنافع من باب أولى، أصلا ما يجوز حتى لو شرط. لا أعلم، إذا شرط قال ألا يباع، فالمذهب متى يجوز البيع؟ إذا تعطلت المنافع. طيب إذا قلت المنافع لا يجوز بشرط أو بغير شرط، ما يحتاج. ما عن كلام المؤلف مات، نشرح كلام مات. المؤلف ولو شرط ألا يباع إذن ففاسد، يعني إذن يعني إذا تعطلت المنافع. طيب لو شرط ألا يباع إذا قلت المنافع، عشان هذا الشرط توكيد على المذهب، شرط توكيدي فقط. طيب لو شرط أن يباع إذا قلت المنافع، فالمذهب أن هذا الشرط فاسد. واضح؟ طيب والخلاف يتأتى في هذه المسألة كما تقدم، أنه إذا تعطلت المنافع جاز، وإذا قلت أو كان في النقل أكثر فإنه يجوز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.